أحسن الله إليكم. معلوم أن الليلة تسبق اليوم، فهل يحرم الأخذ من الشعر والأظفار والجلد لمن أراد أن يضحي من ليلة أول يوم من ذي الحجة كالليلة السابقة؟ نعم، يقول العلماء كل يوم تسبقه ليلته إلا يوم عرفة تلحقه ليلته، هناك ليلة تسبق يومها، وهناك يوم بلا ليلة، ثم كل يوم تسبقه ليلته. عرفة ليلتها تتبعها ليست قبلها، وإذا لو وقف الإنسان ليلة تسعة من ذي الحجة ما يصلح، لكن لو وقف ليلة العاشر في عرفة فوقوفه صحيح. وهذه الليلة طغت على ليلة مزدلفة، على ليلة يوم عشرة التي هي ليلة عرفة، فأصبح يوم عشرة لا تسبقه ليلة لأنها ليلة عرفة. ثم كل يوم تسبقه ليلته، فبمجرد أن يثبت دخول شهر ذي الحجة يجب على الصحيح، على من يريد أن يضحي، وقد فسرت الأضحية مرارا وهي الذبيحة التي تذبح يوم العيد بغير سبب الحج، يجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته فلا يأخذ منها شيئا. نعم، بمجرد الثبوت، والثبوت بطريقين: الطريقة الأولى أن يرى الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة، وهنا بمجرد أن نعلم، ربما الإنسان ما يعلم إلا قرب الفجر، من هناك يجب عليه أن يمسك لأن الحكم مبني على العلم. وقد يكون بإكمال ذي القعدة كما حصل معنا هذا العام، أكملنا شهر ذي القعدة فبمجرد الغروب، مجرد غروب الشمس يبدأ الإمساك من غروب يعني شمس يوم الثلاثين. نعم، ليالي أيام التشريق ينطبق عليها ما ينطبق على ليالي أيام التشريق، هي الليالي السابقة، الليالي السابقة، ولذلك يعني يبيت الإنسان ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، وبغروب شمس يوم الثالث عشر ليس هناك مبيت، ليس هناك مبيت، ولذلك بغروب شمس يوم الثالث عشر لا يوجد رمي ولا يوجد ذبح ولا يوجد مبيت. نعم، الرمي كيف؟ قول الرمي في الليالي هذه يكون عن اليوم السابق أو اليوم اللي... الرمي رخص فيه أهل العلم من باب أنه لم يرد تحديد لنهايته، ليس من جهة أنه يوم ليلة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم حد أوله بفعله ولم يحد آخره، وإن كان الأحوط في الحقيقة أن الإنسان يرمي في النهار ولا يرمي في الليل إلا لحاجة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: عامل كهربائي يأتي إلى المدينة من بلاد مصر ليعمل مع شركة لنقل الحجاج، ويمكث في المدينة لمدة 3 أشهر تقريبا، وقد أحرم في شوال واعتمر ثم عاد إلى المدينة، فهل ينقطع تمتعه لرجوعه إلى المدينة مع أن مكثه فيها مؤقت؟ وإذا أراد التمتع فهل يلزمه الإتيان بعمرة جديدة؟ ومن جهة أخرى، فإن الشركة التي يعمل فيها لا تسمح له بالإحرام ولبس الإزار والرداء من الميقات، ولكنه يتحرك من المدينة يوم السابع ويسمح له في يوم عرفة ليذهب للحج، فهل يحرم بملابسه ويأتي بالفدية أو يحرم من مكة وعليه دم، أم ماذا يفعل؟ أما كونه يقدم المدينة ويقطنها 3 أشهر أو أكثر من هذا أو أقل، فنحن نقول إن كان قد قدم بعمرته في أشهر الحج من بلده ثم أقام في المدينة فهذا لا يقطع تمتعه. أما إن كان يعني جاء إلى المدينة قبل رمضان أو في رمضان وبقي يرتب للحجاج ثم أنشأ العمرة من المدينة في شوال ثم عاد إلى المدينة فحكمه حكم أهل المدينة، لأن حكمه حكم المقيم في المدينة. وأما قوله إنه لا يسمح له بالإحرام فماذا يصنع؟ نقول أنت لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا تدري هل يسمح لك بالعمرة بالإحرام أو لا يسمح لك، هل ستحج أو لا تحج، ما تدري. وفي هذه الحال لا يلزمك الإحرام إلا إذا علمت أنك ستحج. يعني بعض الشركات ربما تقول لهم لن نسمح لكم ولن تحجوا، وهو لا يريد الحج إلا إذا سمح له، ثم يوم عرفة تقول لهم طيب خلاص لا بس، فهو لم يكن عالما أنه سيحج قبل، وليس عازما على الحج سمحت الشركة أو لم تسمح، فهذا يحرم حيث علم أنه يستطيع الحج. هذا مثلا السائق أو عسكري مثلا في الأمن ذهب من المدينة ليعمل والأصل عدم السماح لهم، لكن يوم عرفة القائد قال الذي يريد أن يحج يحج، يحرمون من أماكنهم ولا شيء عليه. والحالة الثانية أن تكون عالما أنك ستحج جازم بالحج، وفي هذه الحالة يجب عليك وجوبا شرعيا أن تحرم من الميقات. ولو منعتك الشركة، لأن حق الله مقدم هنا، فإن لم تفعل وأحرمت بثيابك دون أن تغطي رأسك فأنت تأثم، لأنك لم تتجرد كما أمرك الله، وعليك فدية الأذى التي ذكرناها. وإن لم تحرم إلا من مكة فعليك دم على سبيل التعيين. أحسن الله عليك. في الحالة الأولى إذا كان ليس عنده هدي، هل له أن يصوم 3 أيام وهو متردد في الحج؟ لا، إذا كان لم يعزم بالحج فإن السبب لم ينعقد للهدي، ولا يشرع الهدي أو بدله إلا إذا انعقد السبب وهو العزم على الحج. فإذا فرغ من عمرته وكان عازما على الحج يجوز له الصيام. أما الهدي سيأتينا إن شاء الله أنه لا يذبح على الصحيح إلا يوم 10 فما بعد. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: من ذبح يوم النحر بعرفة جاهلا أن عرفة تقع خارج مكة، علما بأن هذا قد حصل قبل 10 سنين، فماذا يفعل؟ الذبح خارج حدود الحرم لا يجزئ. وهذا الأخ يقول إنه ذبح بعرفة فهذا ليس بهدي، وهو صدقة قد مضت، والواجب عليه الآن على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يقضيه إن كان واجدا، يذهب إلى المصرف مثلا ويقول لهم أريد هدي وينوي به قضاء ذلك الهدي، ولا ينقلب إلى الصيام على الصحيح من أقوال أهل العلم. جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول: في بلادنا تكون الحافلات فيها اختلاط بين النساء والرجال، فهل يجوز للنساء التنقل من مكان إلى آخر خاصة إذا لم يكن معهن محارم؟ ينزل الرجال، الرجال أقوى من النساء، يتركون الحافلات للنساء. يقول الأخ: في بلادنا يوجد اختلاط في الحافلات، يعني يركب الرجال والنساء، فهل يجوز للنساء أن يركبن في الحافلة؟ أقول: يجوز، لأنه هنا ليس هذا بسفر ولا توجد خلوة، ولكن الواجب عليهن أن يعتزلن الرجال ولا يزاحمن الرجال، فيجلسن مثلا في آخر الحافلة ونحو ذلك، إلا إذا وجدت ريبة وفتنة، فيحرم للريبة لا للفتنة، أي يحرم للريبة لا لكونه خلوة، لأن ما دام أن المرأة معها عدد من النساء ويوجد يعني رجل أو أكثر فليس هنا خلوة، وهذا ليس بسفر، ولكن يتقين الله ويجتنبن الرجال، يجتنبن الرجال. أما إذا وجدت الريبة والفتنة وكان هناك فساق يتعرضون للنساء في هذه الحافلات، فلا يجوز ركوبها للمرأة إلا لضرورة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: أيدعو العبد يوم عرفة لنفسه فقط أم له أن يدعو لغيره؟ يدعو لنفسه ويدعو لأقاربه ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويدعو بالخير. بعض الناس يظن كما في السؤال أنه إذا حج عن نفسه يدعو لنفسه طوال الحج، وإذا حج عن أمه يدعو لأمه طوال الحج، وإذا حج عن أبيه يدعو لأبيه طوال الحج، وهذا غير صحيح، بل لو حججت عن أمك تدعو لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ولوالديك من باب أولى، وهكذا. ففي عرفة وغير عرفة ادعو واجتهد في الدعاء، وادعو للمؤمنين، فإنك إذا دعوت لمسلم بظهر الغيب وكل بك ملك يقول آمين ولك مثله، آمين ولك مثله، فاجتهد في الدعاء لنفسك واجتهد في الدعاء للمؤمنين. نعم. وإذا دعوت لمؤمن في ظهر الغيب فأنت تدعو لنفسك أيضا، لأن الملك يقول آمين ولك مثله. نعم. شكر الله لكم. يقول: رجل اشترى أرضا بعد أن كانت مقبرة في زمن بعيد ثم أصبحت سوقا، يقول: أريد أن أبنيها، فماذا أفعل بالعظام إذا وجدت؟ هذا لا يجوز، المقبرة وقف، فما دام أنها خصصت للدفن فلا تملك، فإن غصبها مغتصب وبنى فيها بيتا أو بنى فيها سوقا فإنه لا ينقل حكمها من الوقف إلى غيره، بل تبقى وقفا ولا تملك، إلا إذا نزعها ولي الأمر لمصلحة عامة، كأن كان هناك طريق للمسلمين له أهمية عندهم وهذه تعوقه، فنقل المقبرة إلى مكان آخر ونبشت القبور محترمة، فهذا لا بأس به وينتقل عنها حكم المقبرة. أما هذه الصورة، جاءوا وبنوا سوقا فوق المقابر، العلماء يقولون لو بني مسجد فوق القبر وجب أن يهدم المسجد، فالمقبرة وقف لا تملك. وهذه الصورة التي ذكرها الأخ لا نرى جوازها، لا نرى أن يجوز أن يشتريها، وإن اشتراها فليسبلها ويجعلها وقفا أو يعود على من باعه بالثمن. أثابكم الله. هذا سائل يقول أنه في بلد كان هذا البلد فيه الإلحاد والكفر والجهل، والآن بعض الناس يقولون نحن مسلمين وهم لا يصلون، هل يوجد فرق بين من كان جاهلا وبين من ليس بجاهل؟ يا إخوة، لا يوجد مسلم على وجه الدنيا يجهل الصلاة إلا أن يكون في مكان منقطع منعزل لم ير مسلما، لكن كونهم يجهلون العقوبة المترتبة هذا شيء آخر. يأتي شخص يقول أنا والله ما أدري أن الذي يترك الصلاة يكفر، نقول هذه عقوبة. لكن الجهل الذي ننظر فيه هل يجهل حكم الصلاة؟ لا يوجد مسلم يجهل أن الصلاة مطلوبة، وإلا سيكون معتقدا عدم وجوبها، ومن يعتقد عدم وجوب الصلاة فهو كافر بالإجماع، إلا أن يكون بحيث لم يتعلم أصلا كمسلم أسلم الآن ولم يعلم شيء من الإسلام، فهذا يمكن يكون جاهلا بحكم الصلاة وإلا فلا. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن هؤلاء الناس إنما يجهلون تأكيد حكم الصلاة، وأن من لا يصلي يكون كافرا. نعم هذا يجهل كثير من الناس، لكن هذا جهل بالعقوبة، والعلماء يقولون الجهل بالأثر لا يغير الحكم، وإنما الذي يغير الحكم هو الجهل بذات الحكم. شخص جاء قال والله أنا أجهل أن الذي يشرب الخمر يجلد، لا تجلدوني، أنا صحيح شربت الخمر والخمر حرام، لكن أنا ما كنت أدري أن الذي يشرب الخمر يجلد، نقول تعال نعلمك نجلده، لأن هذا جهل بالأثر. لكن جاء شخص قال أنا كنت أجهل أن هذا خمر، وهذا ممكن رأى شيئا كالماء فتناوله وإذا به يتخبط يمين وشمال وهو يجهل أنه خمر، هذا جهل الذات، فهذا يكون عذرا، وهذا أمر ينبغي فقهه، الجهل بالأثر لا يغير الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنا تاجر وأشتري السلع بثمن 20 ريالا وأبيعها 25 ريالا مثلا، وأحيانا يرتفع سعر هذه السلعة في السوق فيصبح أصحاب المحلات المجاورة يبيعونها 30 ريالا لأنهم قد اشتروها 25 ريالا، وأما أنا فواصل بيعها 25 ريالا لأنه قد بقيت لي كمية معتبرة من الكمية الأولى التي اشتريتها، وهم يطالبونني بيعها 30 ريالا ويقولون أن بيعها 25 ريالا يضرهم، فماذا أفعل؟ أولا يا إخوة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد للربح، لا يحد بثلث ولا بنصف. يدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من أن عروة ابن أبي الجعد البارق رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاه، فاشترى شاتين بدينار، ماهر في البيع، اشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، يعني ربح كم؟ 100%، اشتراها بنصف وباعها بدينار، ربح فيها نصف، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، ولم ينكر عليه أنه اشترى الشاه بنصف وباعها بدينار فكسب نصفا مع النصف، واضح؟ فالصحيح أنه لا حد، ولكن إذا كان للسلعة ثمن معين في البلد فلا يجوز للتاجر أن يستغل جهل المشتري فيبيعه بثمن أعلى. السلعة في البلد بعشرة ريال، زجاجة الماء هذه بريال عندنا في البلد، يأتي حاج درويش مسكين ما يعرف بكم هذه يا حاج، بخمسة ريال وعشانك بأربع ريال هات. هذا غبن، هذا الذي يسميه العلماء الغبن، وهذا لا يجوز، وللمشتري أن يرد السلعة بالغبن. أما إذا كان ثمن السلعة كما يقولون مفتوحا، ليس هناك ثمن معين، فللإنسان أن يبيع كيف يشاء، والرفق بالناس خير، والرفق بالناس خير. فأنت فيما يظهر والله أعلم هذه السلعة يعني أصبح ثمنها 30 الآن في البلد، لكن أنت اشتريت من قديم وكنت تبيع ب20، يجوز أن تبيع ب30 الآن، يجوز أن تبيع ب30، لأنه ليس هنا غبن وليس للربح حد ينتهى إليه. نعم. شيخنا هو يسأل أنه يبيع ب25 وأهل السوق يبيعون ب30 يرون أنه يضره. نعم، هم يقولون له بع ب30 وهو متحرج، هو متحرج أن يبيع ب30، ربما لأنه يرى أن الزيادة يعني في الربح ما تجوز أو نحو ذلك. نقول الآن الزيادة جائزة ولك أن تبيع ب30 ولو كنت اشتريت ب20 وهم اشتروا ب25. نعم. صلى الله عليك. هذا يسأل أنه حج من قبل ولما وصل إلى مزدلفة ودخل في حدودها وجد زحمة شديدة فلم يستطع المرور، صعد إلى جبل ثم نزل في مكان آخر وجد فيه حجاج النائمين فبات فيه، فلما أصبح رأى علامة بداية مزدلفة أي أنه بات خارج مزدلفة، فماذا عليه؟ والله ما أدري. الأخ يقول إنه دخل ولم يستطع البقاء وصعد الجبل، أنا لا أدري كيف رأى العلامة، يعني بعض الحجاج قد يكون صعد فوق ويرى علامة تحته فيظن أنه خارج مزدلفة. مزدلفة واديها وجبالها المطلة عليها بحيث يسيل واديها يسيل ماؤها فيها من مزدلفة، يعني لو إنسان طلع الجبل صعد الجبل ولم يغب في القمة، لأن ينت زجاجة الماء هذه بريال عندنا في البلد، يأتي حاج درويش مسكين ما يعرف بكم هذه يا حاج، بخمسة ريال وعشانك بأربع ريال هات. هذا غبن، هذا الذي يسميه العلماء الغبن، وهذا لا يجوز، وللمشتري أن يرد السلعة بالغبن. أما إذا كان ثمن السلعة كما يقولون مفتوحا، ليس هناك ثمن معين، فللإنسان أن يبيع كيف يشاء، والرفق بالناس خير، والرفق بالناس خير. فأنت فيما يظهر والله أعلم هذه السلعة يعني أصبح ثمنها 30 الآن في البلد، لكن أنت اشتريت من قديم وكنت تبيع ب20، يجوز أن تبيع ب30 الآن، يجوز أن تبيع ب30، لأنه ليس هنا غبن وليس للربح حد ينتهى إليه. نعم. شيخنا هو يسأل أنه يبيع ب25 وأهل السوق يبيعون ب30 يرون أنه يضرهم. نعم، هم يقولون له بع ب30 وهو متحرج، هو متحرج أن يبيع ب30 ربما لأنه يرى أن الزيادة يعني في الربح ما تجوز أو نحو ذلك. نقول الآن الزيادة جائزة ولك أن تبيع ب30 ولو كنت اشتريت ب20 وهم اشتروا ب25. نعم. أحسن الله إليك. هذا يسأل أنه حج من قبل ولما وصل إلى مزدلفة ودخل في حدودها وجد زحمة شديدة فلم يستطع المرور، صعد إلى جبل ثم نزل في مكان آخر وجد فيه حجاجا نائمين فبات فيه، فلما أصبح رأى علامة بداية مزدلفة أي أنه بات خارج مزدلفة، فماذا عليه؟ والله ما أدري. الأخ يقول إنه دخل ولم يستطع البقاء وصعد الجبل، أنا لا أدري كيف رأى العلامة، يعني بعض الحجاج قد يكون صعد فوق ويرى العلامة تحته فيظن أنه خارج مزدلفة. مزدلفة واديها وجبالها المطلة عليها بحيث يسيل واديها يسيل ماؤها فيها من مزدلفة، يعني لو إنسان طلع الجبل صعد الجبل ولم يغب في القمة، لأن ينتبه هكذا قاعدة شرعية، ما يسيل من الوادي إلى الوادي هو من الوادي، ما يسيل ماؤه إلى الوادي هو من الوادي، وما يسيل إلى غير الوادي ليس من الوادي. حتى في منى عندما تصعد الجبل الذي يسيل ماؤه إلى منى هو من منى، الذي يسيل ماؤه إلى الجهة الأخرى ليس من منى. مزدلفة كذلك، وأنا لا أستطيع أن أحكم على سؤاله. هو ذكر الشيخ أنه نزل خارج الجبل، يعني نزل وراء الجبل إلى جهة أخرى. أي نعم. ما أستطيع، أنا أخاف من ما فهمت. طيب. هذا آخر سؤال، لأن إن شاء الله سنتخذ طريقة نقف ونصف لنسمح للإخوة الصائمين وكذا أن يعني يشتغلوا بأحوالهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول ما حكم تأخير صيام 3 أيام في الحج لمن لم يجد الهدي إلى آخر ذي الحجة؟ فهل هذا الحكم ينبني على الخلاف في تحديد أشهر الحج أم لا؟ لا يجوز أن يؤخر الثلاثة عن يوم 13 إلا لعذر، مرض مثلا ما يستطيع أن يصوم، فالواجب أن تكون قبل انتهاء اليوم 13، والمستحب والأفضل أن تكون قبل الوقوف بعرفة، فإن لم يصم يصوم أيام التشريق 3 أيام ولا يصوم يوم العيد، يعني يستحب أن يقدمها قبل عرفة ويحرم أن يصوم يوم العيد، ويجوز إذا لم يصم قبل أن يصوم الأيام 3. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق مع أن الصيام ممنوع ومحرم، هذا يدل على أنه لا يجوز أن يؤخرها عن اليوم 13، ولذلك نقول إنه لا يجوز أن يؤخرها عن اليوم 13، ولكن يستحب قبل عرفة ويحرم يوم العيد ويجوز في أيام التشريق. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.